وإن كان هناك أمر منفصل يحتمل قرينية. وهكذا الظهور حجة في صورة ثانية، وهي ما إذا فرض أن احتملنا أن المولى قد تكلم بكلام متصل، فاحتملنا وجود القرينة المتصلة مجرد احتمال. هناهم أيضا، لكن لا نبدل أن اتصل بالكلام شيء، لا نحتمل قد اتصل بالكلام شيء يكون قرينة. في مثل هذه الحالة قال أيضا الظهور حجة. قلنا بأن صاحب المعالم، قلنا بأن صاحب المعالم مال واستحسن وقوى هذا التفصيل وأخذ يضرب له شواهد، قال نعم هذا صحيح. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، يعني صورة عدم الحجية، يعني إذا اتفق بالكلام شيء يحتمل قرينيته، فاستشهد بعدة شواهد على عدم الحجية. مثل من؟ مثل هو الجمل المتعددة التي تعقبها استثناء واحد، هل هناك لا يقابل حجية لحجية الجملة الأولى، ظهور الجملة الأولى والثانية بعد، بلي بعد العام الذي تعقبه ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، هناهم أيضا لا يكون العام حجة، وغير ذلك من الأمثلة التي قرأناها بالأمس. هسه اليوم التفتوا إلى الربط، درسنا جديد من الآن، هسه يريد يذكر شواهد إعلامة أخرى على الشقين الأخيرين، الشقين الأخيرين الذي قلنا فيه الظهور يكون حجة. يقول أفهل ترى أن الشخص يتوقف عن العمل بظهور أكرم العلماء بمجرد أن المولى صدر منه كلام منفصل يحتمل كون مخفف؟ أفهل ترى أنك تتوقف؟ لو قال لك المولى أكرم العلماء ولما فارغت قال لك لا تكرم زيدا، وإحنا عدنا زيد اثنية، عدنا زيد عالم وعدنا زيد ما قاري دري جاهل، إذا كان مقصود المولى لما قال لا تكرم زيدا قصده العالم راح يصير تخصيص هذا، وإلى الجاهل ما راح يصير تخصيص. فهذا كلام منفصل يحتمل كونه مخصص. فأنت انظر إلى نفسك، انظر إلى وجداني، إذا المولى قال لك أكرم العالم علماء وقد لما صار قال لك لا تكرم به، هذا كلام منفصل يحتمل كونه مخصص. أفهل ترى لا تعمل بعموم العام في حق زيدين تتوقف عينئذٍ؟ يقول هذا بلي، هذا بعد لا ظهور فيه للعموم لزيدين، أنا أتوقف عن العمل، تتوقف؟ ذلك الأمر المنفصل لا يكون موجبا للتوقف، بل لعل ظهور هذا العام تجعله أنت رافعا لإجمال ذلك الأمر منفصل. يعني تقول المقصود بالله تكرم زيد، يعني ظهر اللي ما جاري درس ثاني، ليش؟ لأنه قال أول أكرم العلماء، فجعلت ظهور العام رافعا لإجمال هذا المنفصل. حتى أربعة، إذن الخلاصة الأمر الذي يحتمل قرينيته إذا كان منفصل لا يكون، فنطبق هذه العبارة. ولذلك يقول قدس سره، ولذلك يقول الشيخ الأنصار، الشيخ الأنصار مو صاحب المحل، أنا قلت صاحب المحل اشتباه، داري أنا كثير ما أشتبه مهمة. لذلك يقول داري وبين ولم يتوقف أحد في عامة، دنيت الشواهد مال عدم العمل بالعام بظهور العام، إذا اتصل بي شيء يصلح للقرينة، هناك قال ما يصبه في العمر، ها ضرب عدة شواهد. الآن إجل إلى شواهد ماذا؟ شقين الأخيرة يعني شواهد العمل بعمومه بالصورتين الأخيرة. يقول ولم يتوقف. فالتفت إلى ذلك جيدا منان فتأ للاستشهاد بأمثلة على الشقين الأخيرين. ولم يتوقف أحد في عام مثل أسم العلماء لا يتوقفون في ظهوره بالشمول لزيد. هذا ما يتوقفون في ظهوره بالشمول لزيد بمجرد احتمال أنه جانب المنفصل يحتمل وهو لا تكون زيدا. يحتمل كون مخصص للعام. لا يتوقفون في هذا العام. بل ربما يعكسون الآن يعني يرفعون الإجمال في هذا المنفصل بسبب ظهور ذلك. بل ربما يعكسون الآن يعني يتوضح فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال. لا احتمال كون المراد من لا تكرم زيد يعني زيد عالم. هذا الاحتمال يرفعوه يعني بتعبير ثاني يرفعون هاي الاحتمال. شنو يعني معناه؟ يحكمون بارتفاع الاجمال او يقول اعطوا تفسير بعض يعني يقولون المقصود من لا تكرم زيد يعني زيد جاهل. يحكمون برفع هذا الاجمال لأجل ظهور العام. فظهور العام يجعلون رابع للإجمال. فشوف إيش قد ظهور أصل بعد عزة الذي يخلون رابع المن للإجمال. خذ المثال. ولذا لو قال المولى أكرم العلماء ثم ورد قول آخر من المولى أنه لا تكرم زيدا واشترك زيد بين عالم وجاهل فلا يرفع اليد عن عموم بمجرد الاحتمال. احتمال كون المراد من زيد العالم. بل يرفعون الاجمال في لا تكرم زيد بواسطة العموم. يعني فيحكمون بارادة زيد الجاهل من النهي. النهي يعني شنو؟ من لا تكرم زيدا. خلص هذا. رأس السطر. وبعذاب. هذا تفصيل رقم جديد بعد راح الجديد السنة الاخرى. على ما تفصيل الجديد. رابع وخمسة يسقط. كيف استمعت؟ حسب الرقم التفصيلي بس يبعث واحد ماذا يحفظه على اي حال. هذا تفصيل جديد. شوف شلون يفصل في الظهور. يقول هكذا اذا جاءنا كلام ظاهر في معنى واحتملنا ارادة خلاف الظهور. هذا الاحتمال من حصل لك يا اسم مر من دليل غير معتبر في المنشورة فتوائية كانت على خلاف عموم هذا الدليل. والشورة الفتوائية لا نقول بحجيتها مثلا. ففي مثل هذه الحالة ظهور العام يبقى على كل شيء. وأما إذا حصل احتمال إرادة خلاف الظهور من دليل منفصل طبيعي كلامنا في المنفصل من دليل منفصل كلمة منفصل التفت لها من دليل منفصل لكن كان معتبر مثل من شرفة فتوائية وبنينا على حجيتها هذا أمر منفصل أو من آية قرآنية آية قرآنية ورد فيها أو حديث ورد فيه عموم أو إجانا حديث آخر معتبر أو آية ثانية معتبرة منفصلة يحتمل صار السبب لإرادة احتمال إرادة خلاف الظهور. فاست من باب المثال ولا تضحك على المثال. إجاتنا في آية قرآنية أو في خبر يقول أكرم العلماء وجاءنا خبر ثاني أو آية ثانية جد تقول لا تكرم زيد. هذا ورد في دليل معتبر هذا الثاني مخصص ورد فينا هذا لا تكرم زيد ورد في دليل معتبر لكن في آية أو في رواية ورد. فهذا راح يصير سبب لأن نحتمل أن المراد من أكرم العلماء يعني غير زيد لأن يحتمل لمن قال لا تكرم زيد مقصودة من زيد يا زيد زيد العاني احتمال هذا موجود يا ولا. فإذا احتمال موجود فإذا راح نحتمل أن ظهور أكرم العلماء ليس بمراد يعني أكرم العلماء إلا زيد العالم. فما دام هذا احتمال إرادة خلاف الظهور حصل من دليل معتبر وإن كان ملغم. فحينئذ لا يكون ظهور أكرم العلماء حجة. هذا يا أخي هذا التفصيل ويا التفصيل السابق يتناسب يوم يتناسب ما يتناسب يا أخي. لأن التفصيل السابق شنو ايش قال؟ قال بأنه إذا الدليل كان منفصل فلا يكون موجبا لإجمال حتى لو كان دليل منفصل معتبر. لا تكرم زيد ورد في دليل معتبر ورود في دليل معتبر أو غير ما دام منفصل ما يوجب إجمال من؟ إجمال العام. بل قلنا لعل الأمر بالعكس نرفع إجمال العام بسبب من؟ بسبب إجمال لا تكرم زيد إجمال هذا المنفصل بسبب ظهور العام. لا تحشال للشاي بعد دور اليوم وبأزائي التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف. بأزاء يعني شنو بأزاء؟ أقول لك بأزاء شو كنت تستعمل مقابل مهجي كيف تسمي مقابل هنا؟ يعني هذا ليس لا مقابل لأنه يا أخي مو هذا ينافي ذاته. ذاك كان يقول إذا بلي إذا كان الأمر منفصل بلي سواء معتبر أو غير معتبر لا يكون موجبا لإجمال العام. أما هذا يقول أنه موجب فمن هالناحية صار مقابل له فصح التعبير بكلمة أزاء. التفت الزيبة وبأزاء التفصيل المذكور يا تفصيل تفصيل المذكور نحن الذي خلصنا نحن الذي اخترناه وبنينا عليه بأزاء تفصيل آخر لكن ضعيف. هذا شنو التفصيل الآخر؟ وهو أن احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ مثل أكرم العلماء مقتضى ظهور شنو كل العلماء احتمال خلافه بأن المراد يعني إلا زيد العالم احتمال خلافه إن حصل من إمارة غير معتبرة فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة. ذاك أكرم العلماء حقيقة العموم لا ترفع يدك عن هذه الحقيقة عن العموم. وإن حصل من دليل معتبر لا تكون زيد ورد في آية أو في رواية غير مؤمن شهرة مثل فتوائية وبنينا على عدم اعتبارها أو في خطأ لكن لغير الثقة مثلا لغير الثقة. وإن ورد وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمد إرسال الحقيقة ومثل له للثاني مثل له يعني إلما لما إذا ورد في دليل المعتبر بما إذا ورد في السنة المتواترة عام يقول في السنة المتواترة يقول أكرم العلماء وورد فيها يعني هم في نفس السنة المتواترة شو ورد في دليل المعتبر بلي خطاب مجمل لا تكون زين يوجب الإجمال فيه يوجب الإجمال في ذلك العام. هذا الخطاب بعد راح يوجب الإجمال فيه على رأيه احنا كنا لا يوجب. وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب مثل لا تكرم زيد هذا خطاب مجمل يوجب الإجمال فيه في ذلك العام يعني ذلك العام بعد ما راح يندرج أن المقصود من عدة لا تكرم علماء بل ظهور بعد ما إله أنه لا تكرم علماء يعني ما عدا زيد العالم وكلهم حتى زيد العالم ظهوره بعد من هالناحية المجمل. وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظن بالواقع. ليش قال ولا يوجب الظن بالواقع؟ لأن هو إذا أوجب لنا الظن بالواقع يعني بأن ظنينا أن المقصود واقعا ما هو يعني كل العلماء حتى لا أكثر من العلماء المقصود من عدة بالية كل العلماء حتى أو ظنينا بأنه لا الواقع شنو هو كل العلماء ما عدا زين. إذن هذا ما راح يصير مجمل هذا المنفصل ما راح يصير مجمل. فرض كونه مجملا يستلزم أن الواقع بعد زيد ما راح نظن به ما راح ندري على أن زيد هم يجب زيد العالم هم يجب الإكرام داخل تحت العموم والعموم ضاربه أو لا. وإلا إذا حصل ظن هذا فرض الإجمال. فلما نفترض هذا مجمل ما يوجب يعني ما يوجب تحصيل أظن بالواقع بهذا الواقع بعد ما راح نظن به أنه زيد يجب إكرامه أو لازم، وإلا إذا حصل الظن فإذا الإجمال بعد ما راح يظهر. لذلك قال ولا يوجب الظن بالواقع في مثل هذه الحالة ولا دليل، بعد ما نعمل بعموم عام، فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبد الأصل. يا أصل أصالة الحقيقة أصالة العموم كيف أصالة الحقيقة بأصل الحلماء، بعد لا دليل على العمل بها تعبد. ها أصل هو الدليل عقلاء، عقلاء هنا ما يعلمون دليل تعبد، هم ما أصل آية أو رواية حتى نتمسك بأصلافه. ثم قال وليش من ذو الإجماع أكو دليل تعبد أكو وهو الإجماع، دليل تعبد على أصالة الحقيقة وهو الإجماع، فإجماع قائم على العمل بأصالة حقيقة تعبد في كل مورد حتى في مثل موردنا أن يتمسك بأصالة الحقيقة بجانب الحال ونأخذ بظهورها. يقول لك يا هذا من جبت هذا الإجماع باطل، هذا ما كنت تحشاي. ولذا تشوف العلماء يقولون إذا إجانا ماذا دليل هكذا المتكلم قال رأيت أسد أو جئني بأسد، هو حقيقة الحيوان مفترس لكن الرجل شجاع كان مجاز مشهور مش بور، كان هنا لا يعملون بيما بالحقيقة، شهادة لأن أساس الحقيقة ما يعملون بها تعبدا، لو كانوا يعملون بها تعبدا لو كانوا يعملون كانوا لا يدرون الحقيقة، مع أنه لم يدروها. احنا بعدين إن شاء الله نقول هنا احنا نقول لم يعملوا بها من باب على أنه هنا المخالف لظهور العام لظهور الدليل أمر متصل به، وإحنا في المتصل وياه كلامنا وياه، هاي المنفصل هاي المتصل، وهاي لما أدور جحني بأسد هاي متصل بماذا؟ الشهرة، الشهرة هي مقارنة دائما بمدارة المتصلة، فأنت إذا جبنا مثال يكون يجيب مثال من قبل مقامنا، فريد أمر منفصل يصدق السيدة الرجال جبنا هيك أمر منفصل يوجب الإجمال، وما يعلون العلماء ديما بظهور العام بإصالة الحقيقة في العام، هيك جبنا مثال وجبنا مثال ديما بهذا. لذلك يقول ثم قال ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم عمل بإصالة الحقيقة تعبدا، فإن أكثر المحققين هذا شاهد على أنه إجماع ما فعل العمل بإصالة الحقيقة تعبدا، فالإجماع كثيرة العقلاء والعقلاء ما يعملون بها في هذا المورد، فإن أكثر المحققين توقفوا فيما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة قياما مع المجاز الظاهر، لو إصالة الحقيقة التعبدية باني عليها كانوا هنا يعملون إصالة الحقيقة ما يتوقفون. انتهى جاب هذا التفصيل ضعيف يا مو ضعيف ضعيف علي، ووجه ضعفه يظهر من بدل ووجه ضعفه يظهر، وقال ومما ذكرنا وبعد هذا التفصيل تفصيل آخر ضعيف، وانا قال ضعيف الآن قاعد يقول بعد ما خلص يجيزه، ووجه ضعفه يظهر مما ذكرنا أنه إذا الخطاب المجمل كان منفصل ما يوجد علي ما يوجد إجمال ذلك عام، بل بالعكس نرفع اجمال هذا المنفصل بسبب ووجه ضعفه يظهر مما ذكرنا، فان التوقف في ظاهر خطاب لاجمالي لاجل احتمال خطاب اخر لكونه معارضا مما لم يعهد من احد من العلماء، عبارة واضحة ان شاء الله ها اطبق فيها دور له بيها شوينا هذا، فإن التوقف في ظاهر خطاب يا خطاب يعني أكرم العلماء توقف في هذا الخطاب ليش داري نتوقف لأجل احتمال خطاب آخر، خطاب الآخر ياهو لا تكرم فيه لأجل احتمال هذا إجمالي احتمال لأجل احتمال خطاب آخر، أقول هذا الخطاب الآخر لأجل احتمال خطاب آخر ماذا يحتمل في هذا الخطاب الآخر، هذا الخطاب الآخر ماذا يحتمل فيه لكونه احتمال نحتمل في الخطاب الآخر كونه معارض ومخصص، إذا كنت كونه مخصصا أحسن لكونه معارض يعني مخصص مخصص هاي لكونه بمن متعلقه بمن متعلقه، هاي اللام مو تعليلية يعني مو بمعنى لأجل كونه، افهم وعي هاي اللام شي يسموها لام صلة يا أخي لام الصلة إيه. متعلق قديما لكونه الاحتمال لاجل احتمال خطاب اخر. احتمال خطاب اخر لاي شيء يحتمل خطاب اخر لكونه معارضا. الحاصل التوقف في ظاهر ذلك الخطاب الاول مما لم يعهد من احد من العلماء، بل بالعكس بل لا يبعد ما تقدم احساس الاعتناء شنية بالعكس نسوي من حمل المجمل في الخطاب في احد الخطابين على المبين في الخطاب الاخر. في احد الخطابين يا خطابين خطاب الثاني إيه؟ على من؟ على المبين في الخطاب الاخر على الظهور. هذا نحمل على ذات الظهور، على الظهور الموجود في الخطاب الاول. نقطة. واما قياس التقسم وردنا عليها من قصة هذا الحقيقة المرجوحة والمجازل ما ادري شنو ما ادري شنو الراجع هنا قلت نحلهم بإصالة الحقيقة. نقول لك هذا خارج عن محل كلامنا، هذا تمثيل مع الفارق. واما قياس ذلك قياس موردنا على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجع فعلم هذا فساده مما ذكرناه وين في تفصيل لما نأمي في تفصيلنا المتقدم. شلون اتضح هذا بطل هنا محفوظ السلامة هذا الذي يحتمل قرينيته امر متصل وهو شهرة المجاز شيء متصل مو منفصل، واحنا في المتصل نسلم فات الحقيقة ما تجري. فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم من ان شلون علم مما ذكرنا هذا قاعد يبين شلون علم مما ذكرنا من العفو ما ذكرناه في التفصيل المتقدم شنو ما ذكرناه في التفصيل المتقدم الذي ذكرناه في التفصيل المتقدم شنو هو حتى يتضح من عد الفساد. هنا يقول الذي ذكرناه هذا في التفصيل من ان الكلام المكتنف بما يصلح ان مكتنف يعني شنو مكتنف مكتفل يعني المكتنف ما يصلح ان يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة. مثلنا استثناء متعقب للجمل هذا الجمل الأولى والثانية اكتنفت يعني اتصلت بما يصلح أن يكون صارف عن من عن العموم عن عموم الجملة الأولى والثانية هذا اكتنف بشيء يصلح أن يكون صارف أو يمكن المتكلم اعتمد على هذا في تخصيص الجملة الأولى والثانية لعله اعتمد عليها على هذا الاستثناء كان مقصود ابداع الاستثناء حتى الى الجملة الاولى والثانية مما يصلح ان يكون صارف مما يصلح ان يكون قد اعتمد عليه المتكلم في ارادة من؟ في ارادة عدم العموم يعني في ارادة خلاف الحقيقة لان يعني في العلماء ظاهر فينا الجملة الاولية ماذا حقيقة للعموم يحتمل ان اعتمد على هذا الاستثناء في ارادة خلاف العموم يعني في ارادة خلاف الحقيقة لا يعد خبر علما لان فعلم فتعال مما ذكرنا في التفصيل المتقدم من أن الكلام مكتنف بأمر المتصل باحتمال قرينيته لا يعد من الظواهر ذلك الكلام أصد ما يقال ظهوره بل من المجملات. وكذلك المتعقد بما بلفظ يصلح للصارفية كالعام المتعقد بالضمير وشبهه والمطلقات يتربصن بأن وبعولتهن هذا تعقب بضمير وكذلك يعني لا يبقى على الظهور العام يعني لا يبقى العام على الظهور وكيف إذا كان هذا العام متعقب بلفظين وهو وبعولتهن يصلح هذا اللفظ وهو بعولتهن للصارفية يعني للصارفية ماذا المطلقات عن العموم كالعام المتعقب بالضمير عام ياهم مثل المطلقات متعقب بضمير ضمير بعولتهن شبه ذلك بما تقدم هذا همات التفصيل خلاص. اذا طلعت منها اليوم خلصنا درسنا او قال لك فرد واحد اهلك شم يوم تقرا الظواهر بالتالي الظاهر حجي ولا الاراء ما هي تقول له قول بالحجية ماذا مطلقة أبعدني. لكن ما بنى عليه الشيخ الانصاري بالتالي وقول بالتفصيل والتفصيل اربعة مدري خمسة انتهيناها مو مهم هذا خلصناه بحمد الله. نرجع علما الى صلب الموضوع ياهو اذا تتذكرون لمن اسسنا الاصل الاولي في كل ظن شنو هو الاصل الاول ايش كان؟ حرمة العمل بكل ظنه. بعدين ايش قلنا؟ قلنا بعد ما اسسنا الاصل الان خنشوف ما هي الامارات، ما هي الظنون التي خرجت عن هذا الاصل. القسم الاول شنو ايش كان؟ الامارات التي يعملها الفقيه في مقام الاستنباط. قلنا كم قسم يعمله الفقيه في مقام الاستنباط؟ قسمين. قسم يعمله لتشخيص اصل الظهور، اصلا هذا الكلام بيظهر وما بيظهر، وقسم يعمله ماذا؟ بعد ثبوت الظهور يعمله لتشخيص ان المراد هل مطابق لها الظهور، يعني المتكلم هل اراد نفس ما يقتضيها الظهور او لا. الذي يعمله في القسم الثاني، في القسم الثاني، في القسم الثاني اللي هو ترى مو متكف يتسوي، هو فاعل، هو شغل انصاري بالعكس. قدم الثاني عليه ما اي بلي هذا ما يخالف من تفكير ايش ليس عندكم اشتباه. فالمقصود على انه هو القسم الثاني قدم، يعني ما يعمله لتشخيص المراد مو لتشخيص الظهور. فاحنا ندري كلمة هكذا صيغة افعل ظاهرة بالوجود بالمعالم، احنا اثبتنا بحمد الله لما درسنا بالي اثبتنا ان كلمة ماذا صيغة افعل ظاهرة بالوجود للتبادل، بالي هذا كذا. لكن من قال الله عز وجل لما قال اقيم الصلاة مراد هو نفس الظهور، يعني مراد الوجود. لكن اي مرة يعملها الفقيه هنا قالت الحقيقة مثلا، لانه اقيم حقيقة بالوجود فالاصل حقيقة، يعني الاصل على ان مراد المعنى الحقيقة. وهذا لحد الآن خلصنا ترى الحكي عنه، الآن خلصنا اليوم الساعة خلصنا الحكي عن هذا القسم. الآن نرجع لمن؟ نرجع ما أدرى نرجع تعبير نرجع باطل، نبني القسم الثاني. القسم الثاني شنو هو؟ نرجع بلحاظ تقسيمي تعبيري أنا نرجع بعيد الحاصل، نبني القسم الآخر. القسم الآخر ماذا؟ الإمارات التي يعملها الفقيه لتشخيص أصل الظهور. يعني مثل ما وهذا الفقيه شلون يشخص على انه صيغة افعال بل ظاهرة في الوجود؟ ما هي تلك الامارات؟ الان نريد نبحث عنهم. انت بحجة او ليس بحجة؟ طبيعي انت من شكك في الظهور شنو هو؟ اليوم ما تعرف بالوضع، ما تدري هالكلمة علما موضوعة، عدم علمك بالوضع يصير سبب علما للشك في الظهور. لا لا تشك في الامتهام العرفي، ما تدري العرف. إذا واحد راح للطبيب وكان يتوهم ويحتمل أن أكل البرتقال مي مو صحيح له لأن يقعد هو، والطبيب أمره قال له كل، هذا أقول لك ظاهر في من؟ ظاهر في من هذا؟ في الإباحة، في الاستحباب. من شكك هنا ما هو؟ مو اللغة، يعني فهم العرفي، ما تدري العرب ماذا يفهمون. اذا منشأ الشك تطور هنا، منشأ الشك واحد امرين، اما شك الوقت واما شك الانتهام عرفي. اذا اتضح لديك ذلك حينئذ نعشي ونقول اذا ظن الفقيه بان هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى للوجود، يعني ظاهر، ظن بانها ظاهر، او ظن ان العرف يفهمون هنا في مثل كل البرتقال من الطبيب ماذا يفهمون؟ الاباحة. هذا ظن حجة او مو حجة؟ بالقسم الاول امارات القسم الاول قلنا بلا اشكال حجة، مثل اصالة الحقيقة التي يعملها الفقيه لاثبات ان المراد والمعنى الحقيقي بلا اشكال حجة. تذكرون ليش قلنا بلا اشكال؟ لمقدمتين، قلنا اهل اللسان سيرة ماذا والشارع امر، اما هنا هم اصل دليل عليه ما اذا حصل لي ظن، قلنا منشأ الشك شنو هو؟ اما الوضع ومن البان عرف. فاذا حصل للفقيه ظن بانه هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى، يعني ظاهرة في هذا المعنى او يفهم العرف من هذا المعنى، فهي ظاهرة في هذا المعنى. هذا الظن حجة مو حجة؟ يقول لا، الشيخ الانصاري يقول لا مو حجة. لماذا؟ لأن الذي ثبت حجيته بسيرة أهل اللسان وبسيرة العقلاء هي الظواهر. إذا كلمة ظاهرة في معنى يقينا هذا الظهور يجعلون حج علينا على المراد ويتمسكون به. اما اذا فرض ما ادري ظاهره يا مو ظاهره هاي الكلمه، اظن انها ظاهره، اظن بان كلمه الصعيد موضوعه لمطلق وجه الارض. ظن ظن ما صعدنا في روح قلائيه على تمسك فينا بالظن بالظهور الذي توجد في سيره هو اصل الظهور. اذا ثبت ان هذه الكلمه لها ظهور يتمسكون بها، واما مجرد الظن بان هذا ظاهر هذا لم يقم عليه دليل فيبقى تحت من؟ تحت الاصل الاولي. اذا طلعت منا وشافت واحد قال لك امارات القسم الثاني التي يعملها الفقيه التي توجب له الظن بالظهور بالوضع يعني او بالانتهام عرض حجر، قل لا يقولك ليش؟ قل عدم الدليل، الدليل على ان ظهور حجر، اما ظن بالظهور بالوضع هذا لم يقم دليل. يابا من مهد فتشي من كتل قالك بالي فرشي بالي بس قول اللغوي، قول اللغوي صاحب تاج العروض في بالي وغيره اقوال اللغوي عن باب المثال السابق ولا ما معنى قولها فتشي. اقوال اهل اللغة قالوا بانها حجه، ومن هنا وقع الكلام في قول اللغوي. فيبقى تحت من؟ تحت الاصل الاولي. اذا طلعت منا وشافت واحد قال لك امارات القسم الثاني التي يعملها الفقيه التي توجب له الظن بالظهور بالوضع يعني او بالانبهام عرض عجر، قل لا يقولك ليش؟ قل عدم الدليل على ان ظهور عجر، ان ظن بالظهور بالوضع هذا لم يكن دليل. يا من ما تفتشني بلك تلقالك بالي فرشي بالي بس قول اللغوي، قول اللغوي صاحب تاج العروس في بالي وغيره اقوال اللغوي عن باب المثال السبت ولا ما معنى قول انفسهم. اقوال اهل اللغة قالوا بانها حجة، ومن هنا وقع الكلام في قول اللغوي. فضحتنا في هذا اليوم من الان الى غد ان شاء الله ولعله ما بعد غد بحوله وقوته عز وجل يقع في قول اللغوي. قول اللغوي هل حجة؟ هو لا يوجد الا الظاهر. اذا اراد اعتاد العروس ويقول على نايك الموضوع على هالمعنى لا يوجد الا الظاهر. يجيب علمين ليش عقيدة لك صاحب اعتاد العروس؟ علم ما يحصل يا اخي، علم من يحصل؟ فاقصى ما يحصل ظن، لكن قالوا بان هذا ظن حجة، لكن طبيعي قصدنا حجة او ليس بحجة من باب ياهو من باب الظن الخاص كلامنا، مو من باب الظن المطلق. من باب ظن المطلق يعني اذا تم دليل الانتداد في الاحكام فيثبت كل ظن حجة ومنه هذا الظن. احنا كلامنا لا، قول اللغة والريد نثبت حجيته بمن؟ لا بدليل الانتداد بل بأدلة خاصة. لكن ليش آية النبي يعتبر ماذا حجة؟ من باب أن الغالب باب العلم ممكن تحصيل العلم بالأحكام ما يمكن الحكمة، هاي الحكمة حكمة الدليل الخاص. يعني ليش الدليل الخاص دل علما على الحجية خبر الثقة؟ أنا حسنا في ذلك الصفات باب العلم في غالب الأحكام في نور، لكن هذا حكمة مو أن هي العلم الذي دعتنا احنا نقول دليل نقول خبر الثقة هو حجة. فإذا كانت العلة لقولنا عن خبر الثقة حجة هو الانتداب، يعني إحنا قلنا الانتداب حاصل فيثبت كل ظن حجة ومنه خبر الثقة، هذا نقول خبر الثقة حجة من باب الظن المطلق. أما إذا استدلينا على حجة في آية النبأ هذا يصير ظن خاص، وإن كان آية النبأ اعتبرت حجة من يابا الحكمة من ذلك ما هي؟ هي الامتداد، لكن ذلك الامتداد حكمة علما نجعل آية النبأ خبر الثقة حجة، لا أننا نحن استندنا في إثبات الحجية إلى آية إلى دليل الامتداد. فهذا حين أذن خبر الثقة ما راح نسميه ظن مطلق، نسميه ظن خاص. فإهنا ما كذلك، إحنا كلامنا قول اللغوي حجة أو ليس بحجة من باب الظن الخاص، يعني من باب قيام دليل خاص على حجيته، وإن كانت الحكمة في قيام ذلك الدليل الخاص على حجيته هي الامتداد، لكن ذلك حكمة لقيام الدليل الخاص على حجيته، لا أنه نحن استندنا الى هذا الانتداب لاثباتي عن حجيه. فكلام في قيام الدليل الخاص وعدم قيامه. لذلك يقول: واما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر. الظن عجيبه، اي تقول اشك في هذا ظاهر، يعني اظن بانه كلمة صعيد موضوع المطلق وجه الارض. هو يقول كتشخيص ان اللفظ المفرد الفلاني كلفظ الصعيد او صيغة الافعال، او المركب الفلاني كالجملة الشرطية. اقول ذني ظاهر بسبب الوضع في المعنى الفلاني، اظن انه في شيء مو قطع. اذا قطع صافر، قطع حجة، لا ظن. او مثلما او ان الامر الواقع عقيد الحاضر، اظن ظاهر، اقول بانه ظاهر، اظن بانه ظاهر فينا مثلا، بل بقرينة وقوع في مقام رفع الحاضر ظاهر فينا في مجرد رفع الحاضر، يعني رفع الحرمة ما الى ظهور فينا في الوجود، بس على مستوى الظن اظن بذلك بهذا الطول. هذا حجة ولا؟ يقول: والظن الحاصل هنا، انت تظن بانه هذا ظاهر، منشأ ظنك شنو هو؟ منشأ الظهور شنو هو؟ والوضع الدائم الحصي. اذا يعني اذا منشأ ظنك ما هو؟ الظن بالوضع او الظن بالانفهام؟ والظن الحاصل هنا يرجع الى الظن بالوضع اللغوي او الانفهام العرفي. وهذا الظن حجة ام مو حجة؟ والاقوى والاوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا. ليش؟ لأن الثابتة المتيقنة هي حجية ظاهر، يعني ما كان ظاهرا هو حجي. أما الذي بعد ما ظاهر أظن بأنه ظاهر، لم يقم دليل على حجية هذا الظن. وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر، مجرد أظن أن هذا ظاهر فلا دليل عليه، يعني على حجية هذا الظن. هذا وجوه ذكروها، أدلة ذكروها لحجية الظن، لكن خصوص قول اللغوي نذكرها بعدين إن شاء الله. هذا وجوه ذكروها في إثبات جزئي منها، جزئي وجزء لا تشتبه، جزئي يعني مصداق، مصداق من مصادق الظن وهو قول اللغوي، فإنه أحد الأفراد المفيدة للظن بالواقع، وهي حجية قول اللغويين في الأوضاع. فإن المشهور كونه هذا يا أخي شروع، إذا عندك فرد خط حلو مما خلي فرد عنوان كبير البحث في حجية قول مما ندخلنا بعد. فإن المشهور كونه كون قول اللغوي من الظنون الخاصة، يعني من الخاصة يعني التي ثبت حجيته مع قطع النظر عن امتداد باب العلم في الاحكام الشرعية، ثبت حجيته بدليل خاص بآية او رواية. وان كانت الحكمة في اعتبارها، في اعتبار هذا الظنون الخاصة الذي قام بدليل خاص على حجيته، الحكمة في امتداد باب العلم في غالب مواردها، في غالب موارد تلك الظنون، لأجل امتداد باب العلم في غالب موارد هذا الظنون، بل الدليل خاص على الحجية. لكن ذات حكمة نحن افترضنا إليه، فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة من بعيد كل الدليل، هل حكمة في أن الشرع اعتبر خبر الثقة حجة من باب الظن الخاص، إصالة الحقيقة اعتبر من باب الظن وغير ذلك، مو بعيد الحكمة في ذلك، هي ماذا؟ امتداد باب العلم في غالب مواردها، في غالب موارد، فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر ظنون خاصة مثل إصالة الحقيقة المتقدم في التلاميذ الساهي اليوم، مثل خبر الثقة وغيرها مثل خبر الثقة. الحكمة شنو؟ امتداد باب العلم في غالب مواردها، مواردها موارد، موارد تلك الظنون الخاصة اللي نحتاج فيها لظنون خاصة من العرفيات او الشرعيات، من الموارد العرفية او الشرعية الذي يريد يستمسك بها بإصالة الحقيقة، فإن إصالة الحقيقة نستمسك بها الواحد بها الشرعية بها صنع الشرعي. هذا يا أخي إذا هذا حكمة راح يصير، فإذا صار حكمة إذا ما راح يصير هذا الظن ظن، مطلق. من يصير فعل خاص أقام الدليل خاص على حجة. يا بن شويدي وضح لنا شنو الضم المطلق شنو الضم الخاص. ها راح أوضح لك يا أحسن تريد الضم المطلق الخاص. ها ها لأن هذا عيد أقول المراد بالظن المطلق المراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل يعني إحنا نستند إلى دليل الامتداد من أجل امتداد باب العلم بالأحكام بخصوص الأحكام الشرعية. وبالظن الخاص والمراد بالظن الخاص شنو وبالظن الخاص عطف علينا على كلمة بالظن المطلق يعني والمراد بالظن الخاص ما ثبت اعتباره مو من أجل الامتداد لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم لا وإنما انتظر وإنما من دار قيام الدليل الخاص وكيف كان سواء كان ظن مطلق شو معنى أو ظن الخاص شو معنى ما يأثر أنت تجيب لنا يا أخي أدلة حجية الأدلة على حجية قول الدليل على حجية قول اللغوي أمران أو ثلاثة سيرة العقلاء العقلاء يرجعون إلى كل ذي فن وصناعة في فنه وصناعته فالذي يمرض يرجع لمن العاقل إلى ذي الفن من هو ذي الفن طبيب إذا عندي بيت أريد ما أدري أهندسة أروح علم للمهن وغير ذلك هنا هم كذلك اللغوي هو صاحب الفن والعقلاء يرجعون إليه وهذه السيرة منقاط ولا ردع عنها من قبل الشارع إذ لو كان ردع منها عنها من قبل الشارع لبان وحيث لم يبن ما عدنا آية أو رواية بالقول اللغوي محجن وحيث لم يبن إذا هي منقاط فقول اللغوي الدليل أول على الحجية سيرة العقلاء بل العلماء هاي الدليل الثاني العلماء إذا يتحاركون في مجلس بعدين بيناتهم يشرب على أنه يجر ماذا تاج العروس أو القاموس فرة يقول له شوف معناه هتشو يقول له صدوق يسكت يفنك رأسه بعد فسيرة العلماء هم جارية والدليل الثالث على الحجية الإجماع الذي ادعاه المرتضى شنو فرق هذا ويا بنيته هذا إجماع قولي يعني المرتضى نقل ماذا الإجماع أما ذاك كان سيرة إجماع عملي هذا إجماع قولي لكن اللي رجعنا قبلين من سيرة العلماء إجماع عملي إذا دليلنا ماذا صار سيرة العقلاء واحد والإجماع العملي للعلماء والدليل الثالث الإجماع القولي المدعى من قبل المرتضى هاي أدلة ثلاثة خنطبق لذلك يقول وكيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغة باتفاق العلماء هذا الدليل الأول بل جميع العقلاء مو بس العلماء على الرجوع إليهم يعني إلى اللغويين في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوال اللغويين في مقام الاعتقاد هاي سيرتهم ولم ينكر ذلك أحد على أحد لما أجر مدين بص ما يقول ذلك يقول الشيخ هذا ما حجة هذا ما كل واحد يشيبوه يأخذون به هذا الدليل الأول هذا اثنين عسل يكتب مجهي الفرقي سيرة العلماء والعقلاء كلهم الدليل الثالث أو الثاني إجماع القولي المدعى من قبل المرتضى وقد حكي عن السيد في بعض الكلمات لدعوى الإجماع على ذلك يعني على حجية قول اللغوي بل ظاهر كلامه المحكي الذي حكي اتفاق المسلمين مو بس الشيعة لا كل المسلمين قال الفاضل السبدواري بضم السطرين صاحب الذخيرة بعد الكفاية ينقل كلام الذي يدل على أن شاهد هذا علمه على أن العقلاء والعلماء كلهم يرجحون علمان للغوي قال الفاضل صفا فيما خفي عنه في هذا المقام يعني في مقام الجقل اللغوي إش قال ما هذا لفظه نقطة شارحة إش قال صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم نجعلهم وين فيما اختص بصناعته نجار نرجع له النجارة تضيف الطبابة البناء في البناية هذا مما اتفق عليه العقلاء وهذا العيسى للغويين في اللغة هذا المهم شيء